بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. في اليوم الماضي أخذنا الصفحة 9 من المصحف حتى يستمر الأمر هكذا، لكن بإذن الله اليوم نأخذ الصحيفة 10 و11 حتى يستمر في كل درس نأخذ صحيفتين من المصحف. هذه القرية بيت المقدس، وقيل إريحاء، وقيل قريب من بيت المقدس. طبعا الصواب بيت المقدس، لأنه جاء في سورة الأعراف أنها الأرض المقدسة. فكلوا جاء هنا بالفاء التي للترتيب، عليكم السلام ورحمة الله، باعتبار أن حروف العطف الواو والفاء وثم لكل واحدة معنى، لأن الأكل بعد الدخول. وجاء في الإعراب بالواو بعد قوله اسكنوا، لأن الدخول لا يتأتى معه السجود، وقيل متواضعين. المعنى في التواضع، أنه مراد به السجود حقيقة أو الدخول بخضوع وتواضع. فيها قولان يحتمل الأمران، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعضهم فسرها بالسجود لله تعالى حقيقة، وهكذا فعل النبي لما فتح مكة، صلى الضحى 8 ركعات في بيت أم حانة. وأيضا صنع سعد بن أبي وقاص حينما فتح المدائن، صلى فيه لما دخله وهكذا. وقيل هو الخضوع، يعني الإنسان لا تأخذه العزة. ولذلك لما مر عندنا في صحيح البخاري أنه لما فتحت مكة تكلم بعض الصحابة أن في هذا اليوم تستباح الكعبة، فقاله ويحك هذا يوم تعظم فيه الكعبة. وربنا سمى في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح، فلما يكون النصر من نصر الله والفتح من فتح الله، لا بد أن يكون ثمة في الأمر تواضع لله تعالى وخضوع له. وقد شاهدنا قبل 3 سنوات الذين اقتحموا الموصل وعاثوا فيها فسادا، ظهر في الشاشات أن أحدهم قال سوف نضحك الله، وهذا طبعا أمر غير مشروع، وإعلان مثل هذا الشيء جريمة كبرى. والذين يفعلون هكذا ويفجرون حينما يدخلون إلى مدينة لأنهم لم يفقهوا كتاب الله ولم يفقهوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فإن الإنسان الذي يعلم لا يفسد في الأرض. حط تقدم في اللغات، باعتبار تقدم في اللغات تفسير معنى الحطة، وهي إشارة إلى يعني الدعاء والخضوع إلى الله تعالى بطلب أن يحط الله عنهم الذنوب، لكنهم استهزأوا وقالوا حنطة وقالوا حبة في شعرة كما في صحيح البخاري. وسنزيد، أي نزيدهم أجرا إلى المغفرة، وربنا جل جلاله يغفر لمن تاب ويزيده إحسانا وأجرا وثوابا. وهذا من رحمة الله أنك تستغفر الله تطلب منه المغفرة، وكذلك تؤجر على الاستغفار، فهو باب من أعظم أبواب الحسنات. وفي الاستغفار أيضا البراءة مما يغضب الله سبحانه وتعالى. فبدل، قال روي أنه قالوا حنطة، يعني بدل الطاء، جعل بين الحاء والطاء نونا. وروي حب في شعره، طبعا هذه رؤية أتى بها بصيغة التمريض رؤية، وهي في صحيح البخاري، فوجدت أنه لم يأتي بهذه الطريقة. وإن كان بعضهم يجعل رؤية ونحوها ليست صيغة تمريض، بعضهم يدافع عن هذا، منهم ابن كثير في اختصار علوم الحديث. الذين ظلموا، يعني المذكورين، وضع الظاهر موضع المضمر لقصد ذمهم بالظلم، وكرره في زيادة تقبيح أبرهم. فبدل الذين ظلموا. رجزة، روي أنهم أصابهم الطاعون فمات منهم 70,000. طبعا هذه المرويات بالتحديد ليست عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت عن بعض التابعين، وهذه قد نقلت من أهل الكتاب، ولذا فلا نرويها. استسقى، طلب استقيا لما عطشوا في التيس. الحجر، طبعا قالوا هكذا، كان مربعا ذراعا في ذراع، وهذه الحقيقة يحتاج إلى نقل صحيح. تفجر من كل جهة ثلاث عيون، وروي أن آدم كان أحبطه من الجنة، هذا طبعا لم يثبت، وقيل هو جنس غير معين، هذا هو الصواب، يعني أضرب أي حجر حتى يخرج منهم، وذلك أبلغ في الإعجاز، هذا هو الصحيح، لأن هو ربنا جل جلاله يعني أكرمهم بهذا الماء وأظهر على يدي هذا النبي ما يدل على نبوته حتى لا يكفر به، فانفجرت قبله محدث تقديره فضربه فانفجرت، وفي السياق صار يدل على معنى يحدث ما يدل عليه حتى يكون في الكلام اختصار. مشربهم أي موضع شربهم، وكانوا 12 سبطة لكل سبط عين، كلوا أي من المن والسلوى واشربوا من الماء. طب هنا كلوا جاء الأمر أمر ندب وإباحة وليس أمر وجوب، ولا يكون واجبا إلا إذا يعني كانت الآن لست ملزما أن أشرب الماء، يحق لي أن أبقى في الدرس حتى أخذ لأشرب، إذا كانت تتعلق عليه حياتي يجب أن أشربه. بسم الله الحمد لله. أو يغص الإنسان وبه حاجة أن ندفع غصته، أجمال الذي يغص بالماء ماذا يسمع؟ قل من غص داوى بشرب الماء غصته ففيه من قد غص بالماء. فوما ها هي الثم، وقيل الحنطة، والصواب الثم، وأظن حمزة قرأها يعني نافع قرأها ثمها أدنى من، وبحثنا عنها وأنت لم نجدها نعم في القراءة، فيها بعض أهل التفسير ذكروا أن نافع قرأها ثمها، والعرب تبدل هذه. طبعا ابن عاشور ذكر في عدة مواضع بعض الكلمات التي تستبدل مثل مفت تستبدل بالبكر، ذكر عدة أشياء، هذا الحرف فاء يبدل بالفاء، أدنى من الدني الحقير، وقيل أصله أدون، ثم قلب بتأخير عينه وتقديم لامه. مصر قيل البلد المعروف وصرف بسكون وسطه، وقيل هو غير معين فهو نكرة مما روي أنه نزل الشام، يعني ادخلوا مصر أي ادخلوا مصر من الأمصار، أي مصر من الأمصار. ضربت أي قضى عليهم بها وألزموها، فربنا جل جلاله قد ألزمهم هذا الشيء وألزموها، وجعله الزمخشري استعارة من ضرب القبة لأنها تعل الإنسان وتحيطه، كما تقول ضربنا القبة في سفرتنا جعلنا القبة، فهنا ضربت باعتبار ربنا جل جلاله قد حكم عليهم بالذلة. المسكن أي الفاقة، وقيل الجزية باعتبار الجزية على الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسكن من إنسان يكون ساكن لا يستطيع أن يفعل شيء، مثل المسكين الذي لديه مال أن يؤدي طلباته، ذلك بأنهم الإشارة إلى ضرب الذلة والمسكن والغضب والباء للتعيذ بسببه، بآيات الله الآيات المتلوات أو العلامات، والصواب كلاهما، الآيات القرآنية وكذلك الآيات الكونية. بغير الحق، معلوم أنه لا يقتل النبي إلا بغير الحق، وذلك أصح، يعني أنه زيادة في تبشيع فعلهم، مثل هذا الذي يكره فتياته على البغاء وهن ويكرههن، فأتي بالإكراه باعتبار حتى إذا كانت موافقة لا يجوز، حتى يجمع له قبح مع قبح آخر. فإذا قال هنا بغير الحق بالتعريف باللام للعهد به باعتبار سورة آل عمران جاءت بغير حق، لأنه قد تقررت الموجبات لقتل النفس، وقال في الموضع الآخر من آل عمران بغير حق بالتنكير لاستغراق النفي، لأن تلك نزلت في المعاصرين لمحمد صلى الله عليه وسلم. طبعا كثير من آيات سورة آل عمران تحاكي آيات سورة البقرة، ذلك بما عصوا يحتمل أن يكون تأكيدا للأول، وتكون الإشارة بذلك إلى القتل والكفر، والباء للتعليل أي اجترأوا على الكفر، وقتل الأنبياء لما انهمكوا في العصيان والعدوان، باعتبار أن السيئة تجر إلى سيئة أخرى، ولا قالوا بأن المعاصي بريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان، بريد الكفر السلام ورحمة الله وعدو الإيمان وسبب الشقاء والحرمان. إن الذين آمنوا والذين هادوا، طبعا جاءت هذه الآية فاصل في وسط الكلام عن بني إسرائيل من الآية 48 إلى الآية 33 كل الكلام عن بني إسرائيل، وجاءت هذه الآية حتى لا يقول إنسان أن هؤلاء جميعا مذمومون. لا، من كان على الاتباع قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومات على هذا الشيء متبعا لموسى أو كان على دين عيسى متبعا لعيسى فهؤلاء أمره مختلف. إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال ابن عباس سخطها ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل، هذا غير صحيح، أنها منسوخة ليس بصحيح. وقيل معناها أن هؤلاء الطوائف من آمن منهم إيمانا صحيحا فله أجر، هذا هو الصواب، فيكون في حق المؤمنين الثبات إلى الموت، يعني الذين آمنوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبتوا حتى ماتوا، وكذلك من مات من اليهود والنصارى قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حق غيرهم الدخول في الإسلام فلا نسخة. وقيل إنها في من كان قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم فلا نسخة. نعم، الذين آمنوا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبتون حتى الوفاة، داخلون في الآية، وكذلك من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم مات قبل بعثته، أما بعد بعثته جاء قول تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم، سورة عمران شرحت هذا الشيء. نعم، لكن من كان وبقي حتى مات على اليهودية من غير تحريف وعلى النصرانية من غير تحريف وكذلك يعني الصالحون الذين كانوا على دين زكريا على دين يحيى بن زكريا بالكتاب الذي عنده من غير تحريف، يعني لأن توجد فرقة تدين بهذا الشيء، وأنا بعضهم قد لقيتهم وتكلمت معهم في هذا، حتى لديهم ما يتعلق بالوضوء الشبيه بوضوء المسلمين، لكن لا يتوضون، يتوضون عند النهر أو عند البحر أو عند الشاطئ. نعم، والدعاء الذي موجود عند الشافعية نفس الدعاء الذي عند هؤلاء الطائعون في تبييض الوجه واستلام الكتاب اليمين وهكذا. وطبعا هذا الدعاء كان عند المحرر، قال الذهبي قال النووي في المجموع قال وحدثت الدعاء لأنه محدث في الوضوء غير ثابت. نعم، من آمى طبعا أدركنا كبار السن حينما يتوضعون يدعون بهذا الدعاء، لأن الناس بفضل الله صارت يعني أكثر اتباعا من قبل 30 عام 40 عام. من آمن وابتدى خبره فلهم أجرهم، هذا هو الجواب. والجملة خبر إن أو من آمن بدل، فلهم أجرهم خبر إن. ورفعنا فوقكم الطور، لما جاء موسى بالتوراة أبوا أن يقبلوها فرفع الجبل فوقع، وقيل لهم فما وقع عليهم الجبل، يعني رفع الجبل فوقهم وخافوا منه وأخذ عليهم وتابوا إلى الله تعالى، وأخذ عليهم أنهم يعني لا يعترضوا على موسى، وقيل لهم إن لم تأخذوها وقع عليكم. نعم، بقوة جد في العلم بالتوراة أو العمل، يعني شوف الإنسان يهمل القرآن ولا يقرأ القرآن ولا يحفظ ولا يحفظ حيث ما أخذه بقوة، وأنتم كتبت هنا في عند المدخل دار القراء يا يحيى خذ الكتاب بقوة، الإنسان يأخذه بجد، وربنا قال النبي إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولما تقرأ سورة المزمل معناه أن الذي يحمل الرسالة لا بد أن يحملها بقوة وقيام الليل ومراجعة ومتابعة. فهؤلاء لما أوتوا في حينها أمروا أن يأخذوها بقوة ومراجعة وإتقان وتدبر لأجل أن يعمل الإنسان، لأنه اقتضاء العلم العمل. اعتدوا منكم في السبت، اعتدوا منكم اقرأ النص لا لا اعتدوا منكم إيه؟ من السبت سبتي لجميع المحق حتى في الآيات أخطأ فيها أصلح الله. نعم، اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم، إذن هؤلاء احتالوا، فربنا جل جلاله قد نسخهم إلى قردة وخنازير. اعتدوا منكم في السبت، اصطادوا فيه الحوت وكان محرما عليهم، فهؤلاء يعني نهوا عن الصيد يوم السبت، والسبت سمي بالسبت من القطع فيه استراحة عن العمل، وربنا جل جلاله حتى الاستراحة يفسد العبادة فيها، فكان يضعون الشباك أو يفتحون جدول من البحر من أجل أن يدخل السمك هنا ثم يغلقونهم حتى يأخذوه، فيجعلون هذه يوم الجمعة قبيل المغرب الجمعة ثم يذهبون الأحد يأخذونها، فظاهرهم أنهم اصطادوا الجمعة والأحد، ولكن في حقيقة أمرنا الاصطياد صار يوم السبت، فاحتالوا والله لا يحتالوا عليه، فقلبوا ومسخوا إلى قردة وخنازير، باعتبار أن القردة يشبه الإنسان وليس بإنسان، فجاءت العقوبة من جنس العمل، وهذا فيه التحذير من الاحتيال. كونوا قردة عبارة عن نسخهم، طبعا هذا كونه مو باعتبار أمر، يعني هذا أمر كوني، يعني الله سبحانه وتعالى أمر أمرا كونيا أن يمسخوا إلى قردة. وخاسئين صفة أو خبر ومعناه مبعدين، مثل لو فرضنا أنت يأتي في كل فقل له اخسئ، يعني تبعده عنك ابتعد، ومعناه مبعدين كما يخسأ الكلب أي يقال له اخسئ. فجعلناها الضمير للفعل وهي المسخ عن هذه الآية، فجعلناها نكالا أي عقوبة. هذا ما يسمى بالإرهاب، يعني ربنا جل جلاله قد جعل هذا الفعل إرهابا لمن كان في زمانهم ولمن يأتي بعدهم، فجعلناه نكالا لما بين إليها وما خلفها وموعظة للمتقين، أي نكالا عقوبة لما تقدم من ذنوبهم وما تأخر. طبعا هذا تفسير أنه للذنب القديم وللذنب الأخير، مثل في سورة النازعات لما عاقب الله فرعون، أي نكال الآخرة والأولى، فهو هنا قال ما علمت لكم الإله غيري، بعد 40 سنة قال أنا ربكم الأعلى، فعاقبه الله تعالى هذا وهذا، وقيل عاقبه في الدنيا عقاب وفي الآخر عقاب. فهنا بعضهم فسرها عن على ذنوبهم الماضية والحاضرة، والصواب لا، ربنا قد جعلهم عبرة وإرهاب لكل من يعتبر، سواء الذين كانوا في زمنهم شاهدوا القرية أو شاهدوا الممسوخين أو من كان في زمانهم وسمع بخبرهم، وكذلك من يأتي من بعدهم إلى يوم القيامة لكل من يصله الخبر. وقيل عبرة لمن تقدم ومن تأخر، هذا الثاني هو الصحيح. أن تذبحوا بقرة، قصتها أن رجلا من إسرائيل قتل قريبه ليرثه، ونحن لدينا في شريعتنا أن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانهم، ولذلك القاتل لا يرث، وهذا من رحمة الله تعالى حتى لا يتعجل الإنسان بقتل مورثه، فأيضا في شريعتهم في شريعة موسى أن القاتل لا يرث. وادعى على قوم أنهم قتلوه فأمرهم الله تعالى أن يذبحوا بقرة ويضرب القتيل ببعضها، ففعلوا فقام وأخبر بمن قتل ثم عاد ميتا. أتستخذنا هزوا، إذا معناه الذي يستهزئ يعني أمره سيء جدا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كل واحد يستهزئ عايش على الاستهزاء فهو جاهل، جفاء وقلة أدب وتكذيب، فارض مسنة، بشير صغيرة، عوان متوسطة، بين ذلك أي بين ما ذكر، ولذلك قال ذلك مع الإشارة إلى شيئين، صفراء من الصفرة المفروقة يعني واضحة، اللو من المعروفة، قد تكون من الصفرة المعروفة قد تكون، وقيل سوداء وهو بعيد، والظاهر صفراء كلها يعني هي جميعها صفراء، وقيل القرن والضلف فقط وهو بعيد، إذا بعيد كان عليه أن لا يأتي، لا سيما أن الكتاب كتاب مختصر، لو كان الكتاب على هيئة البسط مثل البسيط للواحدي أو مثل كتاب الطبري، لكن كتاب مختصر حذف كثير من الأشياء ويأتيك بأشياء ضعيفة ثم يضعفها، فاقع شديد الصفرة تسر الناظرين لحسن لونها وقيل لسمنها ومنظرها كله، لا دلول غير مدلل للعمل، تثير الأرض أي تحرثها وهو داخل تحت النفع على الأصح، ولا تسقى الحرث لا يسقى عليها، مسلمة من العمل أو من العيوب، يعني لا تعمل وأيضا هي سليمة أو غير سليمة من العيوب، لا شيئة لا لمعة غير الصفرة، وهو من وشى من وشى، ففاؤه واو من محذوفة كعلة، الآن جئت بالحق، العامل في الضرب جئت بالحق، وقيل العامل فيه مضمر تقديره الآن تذبحوها، والأول أظهر، فإن كان قولهم أتتخذنا هزوا هكذا فهذا تصديق، وإن كان غير ذلك فالمعنى الحق المبين، وما كادوا لعصيانهم وكثرة سؤالهم أو لغلاء البقرة، طبعا هذا جاء قصص إسرائيلية، يعني ينبغي أن ينزه المفسرون تفاسيرهم من ذكر القصة، حتى أنه اشتروها في وزن جلدها ذهبا. هذا القصة من أفضل القصص. وشوف هنا قد ذكر هذا الشيء، ذكر مختصرا منها، قال فقد جاء بأنها كانت يتيمة وأنهم اشتروها بوزنها ذهبا أو لقلة وجود تلك الصفة. نعم اصطاب القلة ثم شدد فشدد الله عليهم. وقد روي أنهم لو ذبحوا أدنى بقر أجزأت عنهم، ولكنهم شددوا فشدد عليهم. لكن الإنسان عليه لا يشدد في كل شيء. وإذ قتلتم نفسا هو أول قصة البقرة، فمرتبته التقديم باعتبار يعني هذا النفس ربنا أراهم الآية فهي أول قصة، لكن ربنا جل جلاله قدم هذا الكلام باعتبار يظهر فيه سوء تصرفهم مع موسى وأنهم تعنتوا، فلما تعنتوا استحقوا العمد. وإذ قتلت نفسا هو أول قصة البقرة فمرتبته التقديم. إن الله يأمركم، قال الزمخشر إنما أخر لتعدد توبيخهم لقصتين وهما ترك المسارع إلى الأمر. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ويأتيهم الأمر أن القبلة قد تغلبهم في الصلاة، كانوا يسارعون في استجابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقتل النفس ولو قدم كان قصة واحدة بتوبيخ واحد، فيكون هنا قتل النفس وأيضا عدم المسارعة في الأمر والتعنت على موسى. فادارأتم أي اختلفتم، وهو من المداراة أي المدافعة. وما كنتم تكتمون من أمر القتل ومن قتله أي الذي قتله، اضربوه القتيل أو قريبه ببعضها مطلقا، طبعا هو الصواب القتيل ضرب مطلقا، وقيل الفخذ وقيل اللسان وقيل الذنب، هو يعني مرجح أنه الذنب، هذا المعتاد شيء يشبه الصوت. كذلك إشارة إلى حياة القتيل، شوف مثل الموت في تنفيذ للحياة. ذبح البقرة يعني ذنب سيدي لا يعتبر ذبح البقرة، والبقرة تذبح وبعد أن تذبح يقطع هذا يضرب بها، أو يذبحونها ثم يضربون بشيء منها. نعم. ولكن مقال قوم يحملون سياطا كأذناب البقر، إشارة إلى حياة القتيل واستدلال به على الإحياء للبعث، وقبله محذوف لا بد منه تقديره ففعلوا ذلك فقام القتيل. فائدة، استدل المالكية بهذه القصة على قبول قول المقتول فلان قتلني وهو ضعيف، يعني استدل بها على هذا الشيء لأن هذا المقتول قام بعد موته ومعاينة الآخر وقصته معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتأتى أن يكذب المقتول بخلاف غيره. واستدل أيضا بها على أن القاتل لا يرى ولا دليل فيها على ذلك، يعني الأمر متفق عليه، لكن هل يؤخذ من هذه الآية؟ لا يؤخذ من هذه الآية، لما ذكروا الحكم الفقهي ذكروه استطرادا. قصد قلوبكم خطاب لبني إسرائيل من بعد ذلك بعد إحياء القتيل وما جرى في القصة من عدي. فالإنسان لما رأى هذه الآية المفروض يجعل جميع العمر هكذا، وذلك بيان لقبح قسوة قلوبهم بعدما رأوا تلك الآيات، أو أشد عطف على موضع الكاف أو خبر ابتداء أي هي أشد، وأو هنا إما للإبهام أو للتحير، كأن علم حالها كأن علم حالها مخير بين أن يشبهها بالحجارة أو بما هو أشد قسوة كالحديد، أو التفضيل أي فهم أقسى مع أن الفعل القسوة ينبني منه أفعل لكون أشد أدل على فرط القسوة. وإن من الحجارة الآية تفضيل الحجارة على قلوب، هذه القلوب القاسية التي لا تحمل الرحمة، ولذلك الإنسان لو كان قلبه رحيما الأول ما رحم نفسه وأشفق عليها من عذاب الله تعالى حينما يسلط نفسه على المعاصي. يهبط أي يتردى من علو إلى أسفل، والخشية عبارة عن قيادها، فهذه السماوات والأرض جميعها منقادة من الله تعالى. هذا النهر الذي يسير من الذي يسيره؟ الله. وهذه الشمس التي تسير الله يسيرها. إذا كانت المخلوقات العظيمة مسخرة لله تعالى منقادة لأمره، ينبغي على الإنسان أن يقود نفسه لأمر الله تعالى. ولكن الذي يستجيزه يشرب الدخان، يعني هذا إشارة وعلامة لأنه يتبع ما لا يتبع هواه ويتبع ما يشتهي. وقيل حقيقة وأن كل حجر يحمي ظرفه من خشية الله، يعني قيل على الحقيقة، وقيل على الصواب يعني أنها كلها مسخرة، جميع السماوات والأرض مسخرة. ربنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون كيف لا يكون عظيم. هذا المجرات الفخمة وهذه الكواكب الفخمة تسير، فلا شك أنها مسارات في غاية العظمة. بدليل الإنسان هذا الصغير جدا، الإنسان أصبح يعرف متى تنخسف الشمس ومتى تنكسف، من أين يتبعها؟ من هذا السير الدقيق جدا. أفتطمعون، خطاب للمؤمنين، يعني شوف الإنسان مأمور أن يدعو إلى الله تعالى، ولكن بعض الأشخاص مختوم على قلوبهم. أنت عليك أن تقيم الحجة وتسعى بما تحاول، لكن لما يرى هكذا انشغل بالشيء أنفع وعليك بالمصلحة المحققة فهي أولى من المصلحة المحتملة، وهي أولى من المصلحة الميؤوس منها. فتطمعون أن يؤمنوا لكم، يعني اليهود، وتعدى باللام بما تضمن، أين اللام؟ لكم، نعم في لكم المقصود بها. فتطمعون أن يؤمنوا لكم لما تضمن معدن انقياد. شوف عم جيب لكم باعتبارهم ينقادون لقولكم. فريق منهم السبعون الذين يسمعوا كلام الله، الذين يسمعوا، عندك يسمع الكلمة هنا؟ يسمع. إيه خطأ يسمع. السبعون الذين سمعوا كلام الله على الطور ثم حرفوه. وقيل بنو إسرائيل حرفوا التوراة من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. طبعا الصواب ليس بالسبعين، الصواب ليس المراد بالسبعين، المراد دي حد لأنهم يحرفون ويغيرون. وهذا الشخص الذي دخل على المأمون وكان يهودي ورأه جاءه بعد عام وكان قد أعجب بلسانه وفصاحته، ثم جاءه بعد عام قال له ألست صاحبنا؟ قال نعم. قال له ماذا فعلت في هذا العام؟ قال نسخت التوراة وحرفتها فبعتها واشتريت، ونسخت الإنجيل وحرفته فبعته واشتري، وحرفت القرآن فبعته فلم يشتر مني. ثم أسلم وعلم أن هذا الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، أن الله قد حفظه، أما ذاك فقد استحفظوا كتاب الله ولم يحفظوه. فهذا ليس المقصود فقط السبعين، أي هم، ولكن خطاب للنبي والمؤمنين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم، من عدل القرآن، ليسوا جميعهم يحرفون، جماعة منهم يحرفون، وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يعني يعلمون كلام الله الحق ثم يحرفونه بكلام من عندهم. بيان لقبح حالهم، قالوا آمنا، قالها رجل ادعى الإسلام من اليهود، وقيل قالوا هذا، قالوها ليدخلوا إلى المؤمنين ويسمعوا إلى أخبارهم. يعني لماذا ينافقون؟ ينافقون لأسباب متعددة، من ضمن الأسباب أنهم يجسوا على المؤمنين، من ضمن الأسباب أنهم ليحفظوا أنفسهم وأموالهم. يعني هذا اليهودي الذي دخل في المسجد النبوي قبل مدة، ما قال أنا يهودي حينما دخل، بعد أن خرج قال كذا وكذا. أتحدثونهم توبيخ بما فتح الله عليكم. إذن هذه الفتحة يتعدى بلام ويتعدى بعلى. أحيانا تقول شخص فتح الله عليك، تقول لا، فتح الله لك، ربنا يقول إنا فتحنا لك فتحا مبينا. الصواب لا، إن فتح يتعدى بهذا ويتعدى بهذا. فيه ثلاثة أوجه: بما حكم عليه من العقوبات، وبما في كتبهم من نشر محمد صلى الله عليه وسلم، وبما فتح الله عليهم من الفتح والإنعام، وكل وجه حجة عليهم. ولذلك قالوا ليحاجوكم به عند ربكم. ما هذا المدياء شيخ ماريا؟ ما هو سببه؟ هنا سيدي جاء بعد المد حرف الشدة، جيد. قيل في الآخر، وقيل أي في حكم ربكم، وما أنزل في كتابكم فعنده بمعنى حكمه. أفلا تعقلون، من بقية كلامهم توبيخا لقولهم. انتهى الصفحة. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد. الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رحمن الرحيم.